أما بعد فيا عباد الله، إن شهركم هذا قد جاوز المنتصف، فهل فينا من غلب نفسه ومنها انتصف؟ وهل فينا من قام فيه كما عرف؟ وهل فينا من تحركت نهمته إلى طلب الجوائز والشرف؟ أخي الكريم، أيها المحسن فيما مضى منه دم، داوم على إحسانه. أيها المحسن فيما مضى منه دم، ويا أيها المسيء فيما مضى وبخ نفسك على ذلك ولم. بالله عليك، إذا لم تحسن في هذا الشهر متى تحسن؟ وإذا لم تبتعد عن المعاصي والمخالفات في هذا الشهر متى تبتعد؟ أخي الكريم، إذا لم تربح في هذا الشهر متى تربح؟ وإذا لم تسافر إلى تقوى الله وطاعته فمتى تبرح؟ ورحم الله عز وجل قتادة حيث قال: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له، من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له. أخي الكريم، لقد ناداك الجليل فيه وخاطبك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ورضي الله عن علمائنا عندما قالوا: إن الرب إذا عز وجل إذا ناداك فقد أحبك، فإذا قال لك: يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أنه خطاب المحب لمن يحب. فإذا أردت أن يحبك الله فاجعل نفسك تحت لواء الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، إذا خاطبك أحبك، وإذا خاطبك كلفك بأمر أو نهي. ورحم الله الحسن البصري عندما كان يقول: يا عبد الله، إذا سمعت الرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فارفع لها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، وفي كلا الأمرين تزول المشقة بلذة الخطاب، كما قال جعفر الصادق: إذا قال: يا أيها الذين آمنوا، ما أجملها وألذها، فالخطاب من الله لك. فإذا خاطبك الرب عز وجل بالنداء فاعلم أن مشقة التكليف قد ذهبت وذهب العناء. لا إله إلا الله، ما كانت هذه المعاني؟ نعم، أوضح ما تكون إلا عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ورحم الله البرثوي عندما شرح المعنى فقال معنى: يا أيها الذين آمنوا، أسرع بتلبية النداء، إن كان أمرا فافعل، وإن كان نهيا فاجتنب. هكذا فهم السلف الصالح نداء الله: يا أيها الذين آمنوا، كما قال علماؤنا: رسائل من الله إليك إن كنت مؤمنا، ولو أن رسالة جاءتك ممن تحب لوقفت في الطريق تقرأها مرارا وتكرارا لتنفذ ما فيها. فينبغي أن تكون كتاب الله لك رسائل: يا أيها الذين آمنوا، فأسرع في تنفيذ الأمر وابتعد عن النهي، كما ذكر علماؤنا. أخي الكريم، يا عبد الله، إذا عرفت لذة النداء والخطاب فقد خاطبك، فقد خاطبك وأمرك فيه بالصوم في هذا الشهر. فتعال وعرج معي على شيء من فضائله تدرك لما خص الله عز وجل هذا الشهر بالصوم. أخي الكريم، هذا الشهر المبارك بين ربنا أنه افترض صومه لنزول كتاب الله فيه، فهل من صلة بين نزول كتاب الله عز وجل وبين الصوم؟ الجواب نعم. لقد كان ابتداء نزول نعمة القرآن فيه، فهي نعمة، فينبغي أن يكون هناك شكر يكون من جنس هذه النعمة. ولما كان القرآن هاديا كما قال ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينبغي أن تكون الشكر لهذه النعمة من جنس النعمة. ولذلك فرض الصوم الذي فيه أخذ النفوس إلى حظيرة الله تبارك وتعالى لتتعالى عن مطالب الجسد، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذه هي الصلة يا عبد الله، فافهم ذلك، فافهم ذلك. فإن نعم الله عز وجل من أعظمها إنزال القرآن الكريم، وهو من أعظم آيات الربوبية للرب عز وجل، فلا عجب إذا فرض الله عز وجل آية من أعظم آيات العبودية على العبد فكان بذلك القول. أخي الكريم، هذا الصوم هو باب العبادة كما ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم إن لكل شيء بابا وباب العبادة الصوم. فإذا كان الصوم يا عبد الله لعبادة الرحمن بابا، فحري بك أن تجعله بينك وبين النار حجابا، حري بك أن تجعله بينك وبين النار حجابا. ثم هو بعد ذلك من الطرق الموصلة إلى الله، بل هو أقرب الطرق، فقد ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال إن الصلاة توصلك إلى منتصف الطريق إلى الله، وإن الصوم يوصلك إلى باب الملك، وإن الصدقة تدخلك عليه. حلقات مترابطة العبادات، كل له دور. ورحم الله الشيخ الأرمني عبد الله عندما يقول اجتزت أي مررت في سياحتي على صومعة راهب، فلما سمع حس المشي مد رأسه الراهب النصراني من الصومعة، قال من؟ قلت عبد الله الأرمني. قال الشيخ المسلم. قلت نعم. قال إني سائلك، ما أقرب الطرق إلى الله عندكم؟ قلت أن تخالف هواك ونفسك. فأدخل رأسه ومر السنون وذهبت إلى بيت الله الحرام أحج، وإذا برجل يطوف في البيت، فنظرت إليه وإذا به الراهب. قلت ويحك، من أنت؟ قال أنا هو الذي رأيته يوم كذا وكذا. قلت ما الذي أوصلك إلى هنا يا عبد الله؟ قال بالشيء الذي قلت لي، خالفت هواي فوصلت إلى هنا وشهدت أن لا إله إلا الله. والصوم فيه مخالفة الهوى ومخالفة النفس حتى يقاد الإنسان بنفسه، لأنه إذا كانت القيادة للجسم معنى ذلك خراب البشرية، لأن مطالب الجسد لا تنتهي، ليست كمطالب الحيوان. الحيوان تعطيه حزمة حشيش يشبع، ما يريد شيئا، أما الإنسان مطالب جسده لا تتناهى، ولذلك يتنافس الأقوياء ثم يكون بعد ذلك البلاء. فأراد الله أن يجعل القيادة للروح حتى لا يكون هذا البلاء، ففرض الصوم سبحانه وتعالى، نحمده على كل حال. أخي الكريم، كل ذلك ثم هو يدفع عنك العطش الأكبر يوم القيامة. فقد روى البزار من حديث ابن عباس، كما روى ابن أبي الدنيا من حديث أبي موسى الأشعري، وقال الحافظ المنذري عليه رحمة الله الحديث في مرتبة الحسن. قال ابن عباس، قال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرية في البحر عليها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال فلما كانوا كذلك رفعوا الأشرعة في ليلة مظلمة حالكة السواد وإذا بصوت يناديهم من فوقهم: يا أهل السفينة قفوا أخبركم، قفوا أخبركم. فقال أبو موسى الأشعري بكل بساطة: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه تبارك وتعالى. ما هو القضاء؟ قال: ربنا قضى على نفسه، أوجب على نفسه، ما أحد يوجب على الله. قال: من صام، من أعطش نفسه لله يوما صائفا حماه الله عز وجل من العطش الأكبر يوم القيامة، حماه الله ويدفع عنك جوع يوم القيامة. قال علماؤنا: إذا أنزل الله الجوع بأهل النار نسوا كل عذاب قبله، نسوا كل شيء إلا عذاب الجوع، فيستطعمون مالكا. نعم، أغثنا يا مالك، فيأتيهم بطعام الغصة. وذلك قوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فيمر في حلوقهم ليقف في حناجرهم، فيتذكرون أنهم كانوا يسيغون الغصة بالماء في الدنيا، فيطلبون من مالك شيئا يزيلون الغصة، فيأتيهم المهل. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، بئس الشراب. فيا عبد الله، من كانت هذه فضائله، ألا يجدر بك أن تتجه إلى الله به حتى تحسن صيامك وقيامك؟ فهل أديت حقه يا عبد الله، حق شهر الصيام؟ إن كنت من المقرين بحق الصيام تقطع صومه بالذكر والتسبيح وتفني لياليه بالقيام، هذا حق الصوم أيها الإخوة الكرام. وهكذا كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ورحم الله الشيخ الكروخي عندما قال: لتسبيحة تسبيحة في رمضان تعدل 1000 تسبيحة في غيره، تسبيحة في رمضان تعدل 1000 تسبيحة في غيره، رحمهم الله. وكان الفضيل يقول: أدركنا أقواما كانوا ينزهون صيامهم عن الضحك، عن الضحك، ويقولون إنه شهر السباق. ورحم الله الحسن أبا علي الشيخ السوسي عليه رحمة الله من كبار السلف. والله قد لا تصدق ما يروى عنه، ولكن الذي روى ذلك تلميذه الزويلي، الزويلي يقول: كان شيخنا أبا علي، كان شيخنا أبو علي أكثر من 40 سنة إذا دخل رمضان لا يكلم أحدا من أهله، لا ولدا ولا زوجا ولا أحد من الأهل والأقارب، لا يتكلم إلا بالعلم إذا جاءه الطلاب يدرسهم، أما ما سوى ذلك فلا يتكلم. وكان قد ناف على 70 سنة، أكثر من 70، كان طويل الصلاة كثير الصيام، لا تذكر الدنيا في مجلسه أبدا. مجلس العلم إذا حضر ما في كلام للدنيا، أكلنا وشربنا واشترينا وبين، لا يجرؤ أحد أن يتكلم في مجلسه بمثل هذا. فلما كبر قال لابنه كما يروي ولده عنه: في رمضان انصب لي حبلا في السقف. ما استطاع أن يصلي قائما في رمضان، كان يصلي القيام إلى الصباح، فإذا جاء الصباح ذهب إلى الصلاة، فإذا رجع من الصلاة ذكر الله حتى تطلع الشمس، تطلع الشمس يصلي الضحى، ثم يأتيه الطلاب فيدرسهم إلى الضحوة العالية ثم يرقد. قال: يا بني انصب لي حبلا. قال: فنصبنا له حبلا في السقف. قال: أقمني للقيام، ما يقدر يوقف، أقمني. قال: فأقمناه، فلما قبض على الحبل لم يستطع أن يقف، فجلس وبكى، فجلس وبكى. كنا رحمك الله لا حرج أن تصلي قاعدا. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، منعني القيام من عبادة ربي. فلما ذكرناه الصلاة قاعدا قال يا بني العمر قصير، العمر قصير والعمل قليل، وإني أريد أن ألقى الله على أكثر عمل ممكن، على أكثر عمل. ثم اشتد مرضه فقال لزوجته بارك الله فيك، لقد قمت بحق كل القيام وقد صبرت فجزاك الله خيرا، ولكن اصبري فما بقي من الحياة إلا قليل على ما أظن. يقول قال فإني رأيت في نوم الليلة أن النافذة قد فتحت وشخص يقول لي يا أبا علي أتقن صلاة الظهر غدا تسترح، أتقن صلاة الظهر غدا تنجو وتسترح. قال فلما جاء الغد قام فأحسن الوضوء ثم أحسن الصلاة، فلما انتهت صلاته حركوه وإذا به من لا إله إلا الله. صدقوا الله فصدقهم، صدقوا الله فصدقهم. عباد الله، هذا شهركم إخوتي الكرام، كما ذكرت لكم وقد جاوز المنتصف، فهل فينا من غلب نفسه وانتصف؟ عباد الله، عليكم أن تسيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون ممن تشمله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أوله رحمة وإن أوسطه مغفرة وإن آخره عتق من النار. فنسأل الله تعالى أن يعتق رقابي ورقابكم من النار، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أذكروا الله العظيم يذكركم واستغفره يغفر لكم. أقول قولي هذا وأستغفره. إخوتي الكرام، ألفت نظركم إلى أمرين اثنين. الأمر الأول قضية الزكاة، فلا زالت الأنفس تضن وتبخل وتشح بها، وإنك لتعجب من كثرة الأسئلة التي تأتيك وكلها يدور هل يجوز أن أصرف الزكاة لأبي ولأمي ولولدي. لا إله إلا الله، ما في أحد يجهل أن هذا لا يصح، لكنه يريد أن يأخذ من أي إنسان قولا حتى يرفع الفلوس منها هنا ليضعها هنا. اتق الله يا عبد الله، للمسلم الفقير حق في مالك وفي أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم، فما ينبغي أن تدفعها لأصل أو لفرع، كما لا ينبغي، كما ينبغي ألا تدفعها لمن عليه دين. سأشرح هذا الدين. يأتيني أكثر من سؤال، والله لنا ابن عم مديون هل ندفع؟ قلت ما دينه؟ قال يا ابني فيلا. قلت بكم؟ قال ب400,000. قلت الله يأخذ الشيطان. تمنع حق الفقير لتدفع لابن عمك عليه دين للبنك الربوي 400,000، فتقطع حق الفقير لتجعلها في بطن المرابي وبطن البنك؟ لا إله إلا الله. كيف يقبل الله لك عملا؟ كيف يقبل الله لك طاعة؟ لقد رضي إبليس أن يكون كسب المؤمن حراما، عندئذ لن يقبل منه حجا ولا صلاة ولا زكاة ولا عبادة. كيف يكون هذا يا إخوتي؟ افهموا هذا وضعوها في حقها، فإن الله يعلم السر وأخفى. هذا أمر. أما الأمر الثاني فنحن في أيام معركة بدر إخوتي الكرام، ولم أتكلم بها لأنها معروفة والقلوب الخواء لا تدرك إلا إذا حركتها، لذلك لابد أن تلقي بذرة الإيمان في القلوب حتى تدرك معاني بدر وأيام بدر. فاذكروا في أيام هذه المعركة إخوانا لكم في فلسطين وفي أفغانستان الذين تضافرت قوى الشرق والغرب على أن لا تقام فيها دولة مسلمة تخيف الشرق والغرب. نعم والله ما ائتلفوا إلا خوفا من أن تقام في أفغانستان حكومة مسلمة تجعلهم يرتعدون لأنها تضرب بسيف محمد، وإذا ضرب المسلمون بسيف محمد فلن يؤذموا أبدا. فاعرفوا حقهم، واعرفوا أن كثيرا من الناس قد قطعوا عنهم ظنا أن الأمر قد انتهى، والأمر أشد ما يكون حاجة الآن حتى يستطيعوا أن يتمموا عملهم ونصرهم بإذن الله عز وجل. فاسألوا الله تبارك وتعالى إخوتي أن يمدكم بروح منه، وإني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا.